الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حفظه الله تعالى: حكم الوضع وأقسامه. القسم الثاني من الحكم الشرعي هو حكم الوضع. تعريفه: هو خطاب الشرع بجعل الشيء سببا أو علة أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. العلة تعريفها هي في الأصل المرض، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته، كاليمين المقتضي لكفارة. وتطلق على معاني ثلاثة: الأول المجموع المركب من أربعة أشياء، وهي المقتضي والشرط والمحل والأهل كعقد النكاح، فهو حكم شرعي تقتضيه الحالة الداعية إليه، وشرطه ما يذكر من شروط النكاح في كتب الفقه، ومحله المرأة المعقود عليها، وأهليته كون العاقد صحيح التصرف. الثاني المقتضي للحكم فقط كاليمين المقتضي للكفارة، وإن كان لا يتحقق الوجوب إلا بشرط الحنث. الثالث حكمة الحكم كأن يقال: مشقة السفر هي علة استباحة قصر الصلاة، واختار الموفق الإطلاق الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: حكم الوضع وأقسامه. انتقل المؤلف إلى الحكم الوضعي، لأن الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي، وقد سبق الكلام عليه، ووضعي. وتعريفه عند المؤلف هو خطاب الشرع بجعل الشيء سببا أو علة أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. ومنهم من عرفه فقال: خطاب الوضع وما جعله الشارع علامة على ثبوت الحكم أو انتفائه أو نفوذه أو إلغائه. وما جعله الشارع علامة على ثبوت الحكم الشرعي أو انتفائه أو نفوذه أو إلغائه. نعم. والحكم الوضعي هو مجموع الأسباب والشروط والموانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة، فهو عشرة أنواع: أسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والرخص والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة. ومنهم من يقتصر على ذكر السبب والشرط والمانع، ومنهم من يزيد الصحة والفساد، ومنهم من يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف، ومنهم من يزيد على الثلاثة عن الشرط والمانع والسبب، يزيد عليهما الرخصة والعزيمة، ومنهم من يجعل الرخصة والعزيمة من خطاب التكليف، ومنهم من يضيف الأداء والقضاء والإعادة، لكن الصحيح أن جملة أنواع الحكم الوضعي هي هذه العشر. ويجمعها التعريف الثاني وهو ما جعله الشرع علامة على ثبوت الحكم أو انتفائه أو نفوذه أو إلغائه. فالثبوت والانتفاء في العبادة، والنفوذ والإلغاء في العقود. ثم قال رحمه الله: العلة، تعريف، هي في الأصل المرض. العلة في الأصل هي المرض، يقال فلان به علة أي به مرض. وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته. كاليمين المقتضي للكفارة. اليمين تقتضي وجود ايش؟ وجودها يلزم عليه وجود اذا حنث، لكن يا لا يلزم من عدمها العدم، وهذا واضح من جهة المثال. وتطلق على معاني ثلاث. العلة تطلق على معاني ثلاث: الأول المجموعة المركب من أربعة أشياء وهي المقتضي للشيء والشرط فيه والمحل والأهلي. فمن الأحكام عقد النكاح، فهو حكم شرعي تقتضيه الحالة الداعية إليه، فلا بد من عقد، لا بد في عقد النكاح من إيش؟ من مقتضي وشرط ومحل وأهله. فالمقتضي هي الحالة القائمة بأحد الزوجين، بأحد الشخصين اللذين يراد منهما أن يتزوجا. فكل منهما له حال اقتضى أن يتزوج لرغبته في الآخر، هذا يسمى المقتضي. والشرط ما يذكر من شروط النكاح في كتب الفقه كالولي والصداق وغير ذلك. ولا بد في عقد النكاح وهو حكم شرعي من محل، وهو المرأة المعقود عليها. ولا بد أن يكون في أهلية للمتعقدين، والأهلية تعلم بأن يكون كل منهما جائز التصرف. كذلك تطلق العلة على المقتضي للحكم فقط كاليمين المقتضية للكفارة، وإن كان لا يتحقق الوجود بالله بشرط الحنث. يعني ليس كل من حلف فإنه يكفر، واضح؟ لكن اليمين علة في ايش؟ في التكفير، بمعنى انها مقتضية للتكفير. اما الوجوب فانه قد يعلق على شيء وهو ما يسمى بشرط الوجوب. فسبب الوجوب هو المقتضي، وشرط الوجوب هو الذي علق عليه الوجوب. فمثلا لو ان شخصا حلف فقد أتى السبب الموجب ليش؟ للتكفير، السبب الذي تحصل منه التكفير. لكن ما بالضروري أنه يكفر، لأن الشيء، لأن الوجوب له شرط لابد أن يتحقق به وهو الحنث. طيب اليمين بالنسبة للتكفير تعتبر ايش؟ علة يلزم من وجودها وجود ايش؟ التكفير، لكن معلق على شرط وهو الحنس، وهذا لا يمنع العلية، لا يمنع العلية، لأن العلة ثابتة أن هذا مقتضي لوجود هذا، لكن بشرطه وهو الحنس. الثالث تطلق على حكمة الحكم كما أنها تطلق على شرط الحكم والمقتضي، تطلق على الحكمة، العلة تطلق على الحكمة، فيقال مثلا الحكمة من القصر في السفر المشقة، لكن العلة ليس فيها المشقة، العلة هي السفر، فوجد السفر وجد القصر، إذن علة السفر إيش؟ القصر. لكن تطلق أحيانا العلة على الحكمة من باب التجوز والتوسع، فمثلا تقول علة السفر المشقة، وهي ليست علة مباشرة إنما هي حكمة، وهي الوصف الذي من أجله صارت العلة علة الحكم. طيب إيش الفرق بين الحكمة والعلة؟ العلة هي التي أنيط بها الحكم، إناطة السبب بإيش؟ بالمسبب، لكن الحكمة هي الوصف المناسب لتشريع الحكم، الوصف المناسب لتشريع الحكم. طيب لماذا لم يعلق الشارع القصر بالمشقة؟ لأن المشقة وصف غير منضبط، بخلاف القصر فإنه وصف منضبط، فالوصف المنضبط صار علة، والوصف الذي ليس منضبط صار حكمة. مثال آخر، عندنا الغضب علة لمنع القضاء بين الخصم والخصوم، الغضب علة لمنع القضاء بين الخصوم، لكن الحكمة غير الغضب، وهي تشويش الفكر الذي يحصل بسبب الغضب، فتشويش الفكر حكمة والغضب علة. إذن تطلق العلة ويراد بها المقتضي، وتطلق العلة ويراد بها حكمة الحكم وليس علة الحكم، وتطلق العلة ويراد بها ما تركب من مجموع أربع أشياء، وهي المقتضي والشرط والمحل والأهلي. هذا لا بد أن يحفظ يا أخوان، تطلق العلة ويراد بها مجموع أربع أشياء، المقتضي والشرط والمحل والأهلي، وتطلق ويراد بها المقتضي فقط دون الثلاث، كاليمين في الكفارة، اليمين تقتضي الكفارة وليس بلازم أن يتحقق الوجوب بغير شرطه، فتقول مثلا الغضب سبب لفعل ما لا ينبغي، لكن قد لا يحصل فعل ما لا ينبغي مع وجود المقتضي، فالمقتضي يلزم من وجوده وجود ولو مع حصول شرطه، واضح؟ قال علي رضي الله عنه الرجل إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، هذه مجرد إيش؟ مقتضي أنه يلزم من هذا حصول هذا، لكن قد يكون حصول هذا يتخلف لعدم وجود الشر، فيسكر ويكون ساكتا طول يومه ولا يحصل منه هذيان، لكن هو مقتضي للهذيان، عرفتم يا اخوان؟ ويطلق على حكمة الحكم دون علة الحكم، فيقول بعض العلماء يقول بعض العلماء الحكمة يطلق عليها علة لأنها هي الباعث على تشريع الحكم، والعلة هي الجالبة للحكم. العلة هي الجالبة للحكم، والحكمة ما هي؟ هي الباعثة على تشريع الحكم، وهي الوصف الذي من أجله صارت العلة جالبة للحكم. احفظوا هذا بارك الله. هي الوصف المناسب لتشريع الحكم، والعلة هي الجالبة. والثاني يقول الجالبة جالبة، هذه جالبة، هذه مناسبة لتشريع الحكم وهذه جالبة للحكم. طيب، فرغنا من تعريف العلة. ثم قال المؤلف رحمه الله، اقرأ. قال: السبب هو في اللغة ما يتوصل به إلى غيره كالحبل والطريق، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كدلوك الصلاة، كالدلوك للصلاة. ويطلق على معان أربع: الأول ما يقابل المباشرة، كما لو حفر إنسان بئرا فجاء إنسان آخر ودفع شخصا فتردى في البئر، فالحافر هو صاحب السبب والدافع هو المباشر، فإذا اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر. الثاني علة العلة كالرمي، إذ هو علة الإصابة، والإصابة علة القتل، فالرمي علة علة القتل وقد سموه سببا. الثالث العلة مع تخلف شرطها كملك النصاب، فإنه سبب للزكاة ولا تجب إلا بشرط الحول، فيسمى ملك النصاب سببا. الرابع جعله مرادفا للعلة فيطلق على نفس العلة، وإلى هذا ذهب كثير من الأصوليين. نعم، قال المؤلف رحمه الله: السبب، السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره كالحبل والطريق، ومنه قول الشاعر: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو أن يرقى السماء بسلم. فالسبب هو مطلق ما يتوصل به إلى الشيء، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كالدلوك للصلاة. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فدلوك الشمس هو ميلها عن منتصف السماء، فإذا مالت وجب الظهر، إذن زوال الشمس سبب في وجوب الظهر، فيلزم من الزوال، يلزم وجود الزوال وجود الصلاة، ومن عدمه عدمها، إذا ما مالت الشمس وما زالت فإنه لا تجب الظهر. إذن السبب هو ما يلزم وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم لذاته. بعضهم يقول لذاته ليخرج ما لو كان إلى سببا لغيره، ومنهم من يقول لا يحتاج إلى هذا القيد. ويطلق على معان أربعة: الأول ما يقابل المباشرة، ما يقابل المباشرة، لو أن شخصا حفر بئرا وجاء شخص آخر فدفع شخصا فيها فتردى فيها، فالذي حفر البئر يسمى متسبب، والذي دفع هذا الشخص المار في البئر يسمى مباشر. إذا صارت السبب يطلق على ما يقابل المباشرة، يقال هذا مباشر وهذا متسبب. إذا السبب يطلق على ما يقابل المباشرة، وإذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان يتعين على المباشر، والمتسبب لا شيء عليه. لكن إذا لم يوجد المباشر ولم يعلم بعينه، أو علم بعينه لكن لم يكن أهلا للضمان، فإنه يتعين الضمان على المتسبب. مثال ذلك، لو أن شخصا حفر بئر ثم جاءت بقرة فدفعته في البئر فمات الرجل، الآن المباشر من؟ البقرة. والمتسبب رجل مكلف، ووجد هذا ووجدت البقرة، من عليه الضمان؟ المتسبب، لأنه لا يمكن تضمين البقر. هذا الإطلاق الأول، أن السبب يطلق على ما يقابل المباشرة. يطلق أيضا السبب على علة العلة. لو أن شخصا رمى شخصا فمات من هذا الرمي، فالرمي علة للإصابة، والإصابة علة للقتل. فالآن الرمي ليس علة مباشرة، بل هو علة العلة، لأنه مات من الإصابة ولم يمت من الرمي. إذ لو مات من الرمي لمات كل شخص من كل رمي، صحيح ولا لا؟ الرمي الذي يقتل هو الرمي الذي يصاب به الشخص، وليس كل رمي يموت منه الشخص، إنما رمى فأصابه على رأسه فهلك من ذلك. إذن الرمي علة للإصابة، والإصابة علة للهلاك. إذن يعتبر الرمي علة العلة، فيطلق السبب على علة العلة، فيقال فلان فلان رمى فكان رميه سببا لهلاك زيد. لأن قال لا، لم يكن رميه سببا، إنما إصابته التي هي سبب. نقول أيضا يطلق السبب ويراد به علة العلة وليست العلة المباشرة. كذلك لو قيل رجل شرب الخمر فوقع فمات، الشرب هنا يطلق عليه سبب، لأنه علة العلة، لأن الموت إنما حصل من الوقوع، وقع فمات. إذن العلة المباشرة هي الوقوع، والعلة لهذه العلة المباشرة هي شرب الخمر. إذن شرب الخمر يعتبر سبب، إذن السبب يطلق على العلة نفسها وعلى علتها أيضا. الإطلاق الثالث، يطلق السبب ويراد به العلة التي تخلف شرطها. مثاله ملك النصاب علة في الزكاة، وإن كان معلقا على شرط الحول فيسمى ملك النصاب سببا، مع أنه لا يحصل به الوجوب حتى يحول الحول. بمعنى آخر، كأن المؤلف يريد أن يقول شرط الوجوب يطلق عليه سبب. شرط الوجوب، شرط الوجوب ملك النصاب، سبب الوجوب ملك النصاب، وشرط الوجوب حوالاء الحول. إذن يطلق السبب على العلة التي تخلف شرطها. لو تذكرون في فيما تقدم ذكرنا أن اليمين مقتضية للتكفير، لكن مع الحنث، هذا هو السبب، العلة التي تخلف شرطها يطلق عليها سبب، مع أنه لا يحصل الوجوب بمجرد إيش؟ ملك النصاب. ليس كل ملك نصابا يجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول، لكن تبدأ مسألة الخطاب بالزكاة بمجرد إيش؟ ملك النصاب. ولذلك يجوز إخراج الزكاة بعد حصول السبب وإن لم يتحقق شرط الوجوب. عرفنا؟ يعني لو إنسان أراد أن يخرج الزكاة بمجرد ما ملك النصاب قبل حوالاء الحول يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأنه السبب يحصل الخطاب بمجرد إيش؟ إذن العلة التي تخلف شرطها يطلق عليها السبب. نعم. الرابع من إطلاقات السبب ما يطلق على ما يرادف العلة، يقال هذا الشيء علة في هذا الشيء، ويقال هو سبب فيه، وهذا الإطلاق هو المشهور عند الأصوليين. الأصوليون لا يفرقون بين السبب والعلة، فيقولون السبب ما يلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وكذلك العلة ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. لذلك يقولون العلة تضطرد مع معلولها وتنعكس، فتوجد حيث يوجد وتنتفي حيث ينتفي، وهذا معنى السبب، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الاضطراد يا اخوان الوجود حيث الوجود، والعدم لا، الاضطراد والوجود حيث الوجود، هذا الاضطراد. الانعكاس الانعدام حيث العدم. اذا خلصنا من كلام المؤلف الى ان السبب له اربع اطلاقات. الاطلاق الاول يطلق على ما يقابل المباشر، ويطلق على علة العلة، ويطلق على العلة التي تخلف شرطه، ويطلق ويراد به العلة، وهذا الإطلاق هو المشهور عند الأصوليين. نقرأ الشرط ونكتفي. قال الشيخ حفظه الله: الشرط وهو في اللغة إلزام الشيء أو التزامه، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة. أقسام الشرط: واحد، عقلي كالحياة للعلم. اثنين، لغوي كإن ونحوها من صيغ التعليق، نحو إن دخلت الدار فأنت طالق. ثالثا، شرعي كالطهارة للصلاة، وهذا الأخير هو المراد هنا، إذ هو المقابل للسبب والمانع والعلة، وهو المعتبر في أقسام حكم الوضع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الشرط، القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الحكم التكليفي، الشرط. والشرط لغة عرفه المؤلف بقوله: وهو في اللغة إلزام الشيء أو التزامه. والمشهور أن الشرط لغة هو العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة. يلزم من عدم الشرط عدم ما كان شرطا فيه، ولا يلزم من وجوده وجود، يعني وجود ما كان شرطا فيه، ولا عدمه كذلك. بمعنى آخر، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه. ونطبق هذا التعريف على الطهارة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة الشرعية، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود صلاة ولا عدمها، لأن الإنسان قد يتطهر ولا يجب عليه أن يصلي، ولا يلزم وجود صلاة في الخارج، كرجل تطهر في الساعة 10 وقد صلى الضحى وليس مريدا لأن يتنفل بهذا الوضوء، إنما أحب أن يكون على طهارة. يلزم من عدم الشرط عدم المشروع، يعني عدم الصلاة، ولا يلزم وجود الشرط وجود صلاة ولا عدمها. هذا معنى التعريف. والشروط عند أهل العلم تنقسم إلى شرط عقلي ولغوي وشرعي. الشرط العقلي كالحياة للعلم، الحياة للعلم شرط، لو قيل فلان عالم لا يتصور أنه غير حي، يعني يلزم من الحياة من العلم الحياة، يعني شرط العلم الحياة. لو قال قائل زيد يعلم أني في هذا المكان، يلزم من ذلك أنه حي، لأنه لا يمكن أن يباشر العلم إلا وهو حي. فهنا الشرط عقلي، يستفاد من عدم هذا عدم هذا عقلا، فعدم الحياة يلزم منها عدم إيش؟ عدم العلم، واضح؟ ولا يلزم وجود، يلزم من عدم الحياة عدم العلم، واضح؟ لكن لا يلزم وجود الحياة إيش؟ وجود علم ولا عدم، قد يكون حي وجاهل، وقد يكون حي وعالم، لكن يلزم من عدم إيش؟ العلم، ها؟ عدم الحياة يلزم منها عدم العلم. هذا شرط عقلي. هنالك شرط لغوي، وكل ما اقترن بإن من التعاليق، كقولك إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط لغوي، إن دخلت طلقت وإن لم تدخل لم تطلق، يلزم من عدم الدخول عدم الطلاق، لكن لا يلزم من وجود الدخول. ها؟ لا يلزم من الدخول وجود الطلاق. أيوة، لا يلزم، يلزم من عدم الدخول عدم الطلاق، لكن لا يلزم وجود الدخول وجود الطلاق ولا عدم. عندنا شرط شرعي كالطهارة ليش؟ للصلاة. وهذا الأخير هو المراد عند الأصوليين إذا ذكروا الشرط وقالوا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته، وذكروه مقابل للمانع، وذكروه مقابل للسبب والعلة، وفي أقسام حكم الوضع المراد به الشرط الشرعي. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. يلزم من عدم الشرط عدم المشروع، عدم الدخول عدم الطلاق. طلقة واحدة ولا كل ما دخل؟ لا، إلا إذا حدد به كله. إن دخلت إذا دخل الطلق، إذا كان قاصدا للطلاق يعني وقعت، لكن لا يتكرر. لكن لو قال مثلا بدل إن دخلت الدار فأنت طالب، لو قال كلما دخلت الدار فأنت طالب تطلب كلما دخلت حتى يمر عليها ثلاثة دخلات فتبين منه بينونة. ولذلك العلماء فرقوا بين كلما وإن. إن تطلب مرة واحدة، وإذا أراد أن تدخل مرة أخرى لا يطلق أحد. إن دخلت فأنت طالب كان مريدا لطلاقها فدخل الطلقة، لكن إذا دخلت مرة أخرى لا طلاق عليها، لأنه لم يقل كلما دخل بل قال إن دخل وتحقق الدخول وحصل إيش الطلاق وانتهى. كلما حتى لو كان الأقارب متقاربة إذا دخل واحدة انحلت حلج دخلات الثانية ما وافقت شيء. قال إن دخلت فأنت طالب يعني الآن، فدخل طلب. أما إذا قال أراد أن يطلقها بدخول الآخر يقول إن دخلت فأنت طالب، فإذا دخل الطلب. إذا كرر العبارة تطلق بحسب التكرار، لكن كلما هذه مفتوحة. إذا دخل ثلاث مرات بانت منه ما لم يقيدها. إذا قال كلما دخلت في يوم فأنت طالب لا يملك إلا طلاقا ولا تملك إلا دخولا واحدا، يملك الطلاق عليها في كل يوم، هي تملك دخول في يوم، كل يوم تملك دخول. كلما دخلت في يوم فأنت طالب، لو دخلت في اليوم مرتين لا تطلق. لا طلاق لها.